ومشبعات أو يرضع من المرأة يوما وليلة ويختفي بيها، بس يكون ذلك في مدة الرضاع، يكون ذلك في إيه؟ في مدة الرضاع. مدة الرضاع اللي هي إيه؟ بنفس القرآن سنتين. ولذلك دي المسألة اللي حصل الكلام فيها بين سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وسيدنا عمر، حينما جاءوا ببنت ولدت لستة شهور، ولدت لستة ايه؟ كان الشائع ان الحمل بيقعد كام؟ تسعة، الشائع يعني كده، ولما يبقى سبعة بيبقى يعني ابن سبعة يبقى قليل، يعني ستة ما فيش. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقيم الحد عليها، لأنها مدام ولدت لستة لستة أشهر، ده هي لسه متجوزة يوم فسيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه أدرك المسألة، قال يا أمير المؤمنين ولما؟ قال له إنها يعني ولدت بستة أشهر وده ما يتكونش. قال له لا، الله يقول غير ذلك. شوف بقى كلمة الله يقول غير ذلك، من فتوح الله أن الإنسان ساعة الفتنة يجري الله النصوص على خياله. أبي يقول لك ده الفتح، فتح يعني إيه؟ قد يوجد النص في القرآن، إنما النفس ما تتنبش لوجود النص، وقد تكون المسألة مش من نص واحد، قد تكون المسألة من اجتماع ايه؟ نصين اثنين. مين اللي يجي بقى في خطر ساعة الفكرة يروح خايف كده بكتاب الله ها؟ وجايب النصين اللي يسعده على الايه؟ اللي يسعده ويسعده على الفكرة. الإمام علي قال ربنا بيقول غير كده، قال له وماذا قال الله في هذا؟ قال والوالدات يرجعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى أقصى إتمام للرضاعة قد إيه؟ حولين، يعني 24 شهر، وإحنا عارفين التاريخ دايما بالعربي بالهلال على الكليك. ثم قال في آيات أخرى انظروا إلى استيعاب الله، استيعاب النص القرآن. ثم قال دي ما تبدلش حاجة، والوالدات يرضعن أولادهن إيه؟ حولين كاملين، يبقوا كم شهر. ثم قال وصين الإنسان وين حملته إيه؟ وحمله وفصاله، حمله أدي مدة الحمل، وفصاله يعني رضاعه كده، وحمله وفصاله 30. طيب إذا كان الحمل زائد الرضاع 30 شهر، الرضاع التام 24، يبقى 30 ناقص 24 يبقى إذا مدة الحمل تساوي ماذا؟ تبقى 6 شهور. الله، شوف الاستنباط جاي ازاي، مما يدلك على ان الواحد ما ياخدش الحكم كده، يمكن عارف آية وغايب عنه الآية الثانية، عارف آية وغايب عنه الايه؟ الآية الايه؟ الآية الثانية. زي مثلا لما يقول لا يوجد في المسلمين مثلا من يصل بعمله الى مرتبة الصحابة، الى مرتبة ايه؟ يوم يجي مثلا واحد يقول له لا يا اخي الله يقول غير ذلك، الله يقول غير ذلك. قال ايه يقول؟ قال في سورة الواقعة والسابقون السابقون ايه؟ اولئك ايه؟ المقربون، سلة من الاولين وقليل من الآخرين، يعني برضو الآخرين مش عين حير، ممكن انه يكون سابقين ولا لا، يبقى ربنا قال غير. يبقى ده دليل على ايه؟ على استيعاب النصوص، علشان استنباط الايه؟ علشان استنباط الايه؟ استنباط الحكم. كنا جايبين دليل بقى احمد الله، يبقى ايه ما دامت الرضاع، يبقى هل هو نص ونصتين؟ ادي مثلا 10 رضاعات، ادي مثلا 5 رضعات مشبعات، ادي ايه؟ ادي مثلا. الجمهور اخذ المتوسط وهو 5 رضعات ايه؟ مشبعات يحرمها، بس تكون في مدة مين؟ تكون في، فلو رضع في غير مدة الرضاعة مين ده استغنى بالاكل، واصبح الاكل هو اللي بيديله ايه؟ هي اللي بيديله مقومات البنية، واحنا عاملين علشان ان البنية هيبقى فيها تكوين من الايه؟ من الام التي ارضعت. المسألة بتاعت الرضاع دي مسألة متشعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واللي محرم من النسب ايه؟ الأم من الايه؟ الرضاع. والبنت ولا لا؟ تبقى البنت من الرضاع رقرة، مش كده؟ طيب والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الايه؟ من الرضاع. عملية متشعبة عايزة ايه؟ عايزة من كل أسرة، لأن حين نرى أن بركة الله لا تحوم حول كثير من البيوت لا بد أن ندرك لها أسباب، أسباب البعد عن استقبال البركة من الله. البعد عن استقبال البركة من الله إن الإنسان يكون بعيد عن منهج الله، لأن احنا قلنا الإرسال الإلهي مستمر ولا لا؟ إنما عايزين أجهزة استقبال تستقبل الإرسال. فإذا كانت أجهزة الإرسال خربانة الإرسال مستمر إنما اللي عنديش استقبال، محطة الإذاعة بتجيع إنما الراديو اللي عندك خربان، طب احنا نعمل لك إيه؟ إذا فمدد الله وبركات الله المتنزلة موجودة دائما، مش كده؟ طب امال في ناس ليه ما تبدأهاش؟ لأن أجهزة استقبالها للبركة مش سليمة. أجهزة استقبالها للبركة، أول جهاز استقبال للبركة إن البيت يبنى على حل في كل شيء، يعني لقاء الزوج والزوجة يكون على حل. كثير من الناس يسكنون في الحرمة وإن لم يكن بقصد. نشئ من إيه؟ نشئ من هوسة الرضاعة. الناس تقعد ترضع كده وتنتهي ولا الحكم دبلها. وبعد ذلك نقول لهم يا أناس يا قوم أنتم قد احتطتم لأولادكم فيما يؤدي إلى سلامة دنياكم. ودلوقتي كل ولد بيبقى له ملف أو دقيق في شهادة الميلاد، وفيه الطعم أنت ضد الدفتريا، والطعم أنت ضد التيفوس، والطعم أنت ضد مشلل الأطفال، والطعم أنت ملف يفيد كل حاجة. وبنحط كده نقول لهم يا أسرة الإسلام إن كنتوا عايزين تبنوا المسائل بناء إيمانيا من أول تكوين الأسرة في الزواج، فكما تصنعون ملفا لأولادكم فيما يضمن لهم سلامة بنيتهم، فاصنعوا لهم أيضا ورقة في الملف ده عشان تضمنوا سلامة إيه؟ أسرتي. إزاي؟ يبقى كل أسرة ساعة الولد يتولد ويحط له الشهادات دي يعملوا في الملف برضه ورقة، الأم أنت أرضعت مين؟ رضع ابنك من مين؟ يوم ساعة ما نيجي للجواز يقول يا موثق أدي إيه؟ أدي الملف وشوف أنت رضعنا من مين ويجي إيه سمتها يبقى كل حاجة تنبني سليمة ولا لأ؟ إنما نفاجئ أن رجلا تزوج امرأة وعاش وخلفه وبعد ذلك يتبين انهم رضا على بعض واولاد وجدوا، ومسألة اشكال شرعي واشكال مدني واشكال اجتماعي. نتيجة من ايه؟ من ان الناس لم تعد لمنهجها الايماني ما اعدته لمنهجها المدني. يبقى اذا لازم على كل اسرة انها تأتي في ملف ابنها او بنتها وبعد ذلك تشوف الام ارضعت. وعلى كل حال دلوقتي ما عادش فيه ضرورة ان الواحدة تقعد تجيب واحدة عشان ترضعها، اللبن اللي موجود جاف دلوقتي من الحيوانات، طب ما يؤدي المهمة وننتهي ولا ندخلش في المتاهة التي قد توجي بنا في المستقبل بان الانسان يتجوز اخته من الرضاعة ولا امه من الرضاعة ولا اي حاجة من دي، وبعد ذلك نمنع بركة الله ان تمتد الى هذه الايه؟ الى هذه الاسرة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الإيه؟ من الرضاعة. والرسول إيه؟ اللي يحرم من النسب يحرم من الإيه؟ من الرضاعة. إنما القرآن جاب بس الأمور البارزة فيها. طيب وأمهات نسائكم، وامهات ايه؟ نسائكم. واحد اتجوز واحده وبعدين لها ام، بالله يعني يبقى يتجوز برضه امها؟

يوم برضو ما ينام. يوم يجي لرسول الله ما أشدت بإذبه. يبقى الأول هي ما شدش إيه؟ الثاني هو لما لقى كده برضو ما بقاش إيه؟ بدليل أنه هو الذي ذهب إلى رسول الله يقول له أنا ما عادش العيش بتاعت برة دي عجبان وعايزا. يوم رغم إن المسألة لها سابق عند رسول الله وأن الله يريد أن ينهي مسألة التبني. كانوا بيحرمهم ان الرجل يتزوج مراته ابن المتبنى فيريد ربنا ان ينهي الحكايه دي. يوم سته مهيبات بقى هي ما لقاش ايه وهو يبتدي برضه ملوش دعوه ويروح يعرض على رسول الله يقول له انا عايز ايه افتح الحكايه دي خلاص. ولذلك يقولوا اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجا. الله ما دام يقول له امسك عليك زوجك تبقى الكلام كان في ايه؟ مش لازم اللي هو عايز يفارقها. امسك عليك ايه زوجك. طب اقرا الايه بقى كده إيه؟ وتخشى الناس إيه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شوف بقى خصوم الاسلام واضواقهم من المسلمين ويقول لك وتخفي في نفسك ده محمد كان البت واحدة يعني دخلة مزاجه وعايز يتزوجها وبيخفي الحكاية دي. تقول له يا أخي طيب خليك منطقي وافهم النص. ربنا بيقول وتخفي في نفسك. انت خدت منها ان النبي كان في نفسه ايه انه يتزوجها ميال ليه. طب ده ربنا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. اذا عايز تعرف اللي اخفاه رسول الله يعرف اللي ابداه الله. مش كده عدالة استقبال الاساليب. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يبقى بدل ما تقعد تضرب كده وتتكلم الكلام اللي انت عايزه عشان تشفي نفسك شوف ايه ده ربنا درس الحكايه انك تخفي في نفسك ما الله ايه مبديه. طب ما تشوف ربنا ابدا ايه. يبقى لما ربنا يبدي حاجه يبقى هي عين اللي اخفاه ولا لا. كلام كويس كده. فلما راح جيب وقال له انا كذا كذا قال له امسك عليك ايه زوجك. امسك عليك زوجك لان رسول الله علم من الله انه يريد ان يزوجه بره اللي هي زوج اللي هي مرات مين زيد اللي كان متبنيه عشان ينهي حكاية التبني دي وان مرات المتبنى ما تحرمش على الرجل ويطبقها بمين في نفسك. قال له امسك عليك ايه برضو لسه البشرية يمكن برضو ما هو فيه ناس لسه عندهم مرض وفيه ناس منافقين وفيه ناس كتير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولماذا لا يكون هذا الكلام لانه يريدها نبعا من الله في قرآنه. لان لو كان قلب مجرد الايحاء اللي ربنا عملوا له بينه وبينه كان يمكن يقولوا لا ده كلام منه هو. فهو قال له امسك علشان ربنا ينزل ايه قرآن. ينزل ايه قرآن. مش كلام من عند من الحمل ربنا او روح الي او دخل في روحي او لا بقرآن. ولذلك يقدم لي الحق سبحانه وتعالى يقدم العملية دي في صورة الاحزاب والايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمنه ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. خلاص. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه خلاص وأنعمت عليه. أنعم الله عليه بالإسلام وانت أنعمت عليه بأنك انت عملت ابنك مش كده ولا لا. امسك عليك زوجك واتق الله. وقل امسك عليك زوجك واتق الايه واتق الله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس ان يقولوا انه طلق البت من مين من زيد عشان يتجوز. يمكن يقولوا كده. ما هو في كتير من المنافقين والجماعه اللي هم بايه المرجفين نعم. وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، يبقى كأن زواج زيد من زينب كان لغاية واحدة، وهي أن تكون برا اللي هي اسمها زينب منفوحة لمتبنى رسول الله فقط. بدليل فلما قضى زيد منها وطرا، يعني أدى المهمة. حبينا ندي حكم بقى، زوجنا. من الذي زوج؟ الله. وهو محمد تزوج. يبقى انتوا عايزين تصعدوا المسألة، سيبوا سيدنا رسول الله في حاله وامسكوا المسألة بالنسبة لربنا بقى، صعدوها بقى. فلما قضى زيد منها وطرا، يدل على ان اصل الزواج من الاول ممهد له تنفيذه، ان الغاية منه ان يقضي زيد منها وطرا وهو متبنى رسول الله، وبعدين تبقى عن كره منها وهي مش عايزه، وبعدين هو تنتقل المساله الى عزه وارضه مش عايزه، بدليل انه يروح يقول للرسول انا عايزه اطلع البنت. يوم الرسول يقول له ايه، امسك عليك ايه زوجك واتق الله وايه وتخفي في نفسك ما الله. ما هو الذي ابداه الله حتى نعلم جيدا ما اخفاه رسول الله؟ اسمعوا الى قول الله. وتخشى الناس، والله احق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، كأن الغاية من النكاح ايه؟ ان يقضي منها وطر وبس الحساب وتنتهي، هذا المهمة. زوجناك، احنا اللي زوجنا. يبقى اللي عايز يمسك المسألة ما يمسكهاش لمين؟ للرسول. يمسكها لمين بقى؟ يصعدها بقى لربنا، يصعدها لمين؟ لله. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. كأن العملية جاء اللي أبدأ ربنا إيه؟ لكي لا زوجناكها، علشان إيه؟ حتى لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج مين؟ يعني في ازواج امرأة ولد متبنى اذا قضى منهن ايه من. يبقى ادي اللي ابداه ربنا. يبقى انت بتقول لي ليه اخفى، تجيب لي اخفى وتجيب انت الكلام اللي اخفاه النبي، ومع ان الله حكم بان الذي اخفاه رسول الله الله ايه مبدي. فما هو الذي ابداه الله؟ الذي ابداه الله لكي لا يكون ايه. يبقى العلة في هذه العملية يا ناس، يا محمد ويا زيد ويا زيد ويا ناس ويا من يحب أن يرجك، العلة في كل ذلك علة إلهية من كمال إلهي وعدل إلهي، لكي لا يكون على الإيه حرج في أزواج مين؟ الأدعياء هم الذين يتبنونهم من غير أو الإيه من غير ولادة. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن إيه وطرا. وكان أمر الله مفعولا. ما دام ربنا عايز أمر يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم يفعله. أنتوا أمنتوا بإنه رسول؟ إما كنتوش أمنتوا بإنه رسول يبقى تكذيبكم لرسالته أكبر من إنكم تنقضوا تصرفه. شيء ولا ليه ولا إيه؟ مفهوم كده؟ اللي انتم مؤمنين بانه رسول ولا مش رسول؟ ان كنتم مكذبين انه رسول، منتم مالكم يا برجة بقى؟ شأنكم ايه؟ تكذبكم له كرسول اشد من انكم تنقضوا تصرف من تصرفات ام الجوز اللي كانت مرات ابني المتبنى، مش كده ولا نهيل اكثر؟ يعني اذا تكذبكم له كرسول اشد من مين؟ على الاقل. إن أمنتم بأنه رسول، الرسول ده مبلغ عن الله ولا لا؟ يبقى فعل الرسول المبلغ عن الله هو الميزان للأعمال، ولا ما تنصبونه أنتم من كمال هو الميزان؟ تيجوا تقولوا للرسول اللي ربنا جايب علشان يبلغ منهجه ويطبق المنهج ويبقى هو الميزان للتصرفات، تيجوا تقولوا تعالى يا سيدي كده إما آخذ تصرفاتك وأعيرها على الميزان اللي أنا أعمله،

يبقى عوضك يا زيد. فلما قضى زيد، شوف قلب نقولها القرآن، طب حاب انه فضل زيد ابن محمد إيه؟ طب ايه اللي كان يدرى في السيرة بأعراف في السيرة، انما تقراها في كتاب الله المعجزة المتعبد بتلاوته الذي ضمن الله حفظه، يبقى ضمن الله اسم زيد الى ان تقوم الساعة. يبقى زيد ابن محمد بقى ولا زيد في القرآن او لا؟ قلنا ياسر ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الايه النبيين، وكان الله بكل شيء ايه عليما. اذا قول الحق سبحانه وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم يدل على ان حلائل الابناء المتبنين حل لكم، يبقى أكنهم كانوا بيحرموها ولا لا؟ وحلائل أبنائكم الذين من إيه؟ من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين، لأن الأختين بينهم رحم يجب أن تظل معه المودة والرحمة والصفاء، مش كده؟ لكن إذا كانوا تحت رجل واحد إيه اللي يحصل؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية وقعت فيها خلافات، أن تجمعوا بين الأختين، قال لك ربنا استثنى دائما إلا ما ملكت أيمانكم، طب هب إن الأختين مملوكين ملك يمين، أم قال لك ده مش عارف، ده ملك اليمين دي المرأة ملهاش فيها ايه إياه، وملك اليمين ما يجيبش على السيد ان هو يخليهم امهات اولاد. الامام علي وسيدنا عثمان خدوا، قال لك واحد خد الا ما ملكت ايمانكم ايات عامة، ما دام الاختين مملوكين بملك اليمين يبقى ما فيش مانع يجمع بينهم، يجمع بينهم في التسارع. وسيدنا علي اخذ بايه؟ ان تجمعوا بين الاختين ولو بملك الايه؟ ولو بملك اليمين. الا ما قد سلف ان الله كان غفورا ايه؟ وما دام سلف قبل ان يشرع الله يبقى من غفرانه ورحمته انه ما اخذناش بالقانون الرجعي، لانه احنا قلنا زمان انه لا ايه؟ لا تجريم الا بنص ولا عقوبة إلا بتجريد، وما دام الحكم لسه جاي النهارده يبقى